يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف إن شاء الله في هذه الحلقة الحديث عن تلك العبادة القلبية العظيمة التي بدأنا في الحديث عنها في حلقتين ماضيتين، ونواصل إن شاء الله الحديث في هذه الحلقة عن هذه العبادة العظيمة الجليلة الكبيرة التي هي من أجل وأعظم العبادات. الخوف من الله عز وجل، ذكرنا في لقاءين ماضيين معاني هذا الأمر وكيف يتحقق في قلب الإنسان، أو ذكرنا ثمرات هذا الخوف وهذه المكانة والمنزلة العظيمة في ديننا التي ترتبط بهذه العبادة الجليلة الكبيرة. كيف يتحقق أيها الأحبة، كيف يتحقق الخوف في قلب العبد؟ ما منا أحد إلا وهو يتمنى أن يكون خوف الله عز وجل في قلبه عظيما، ما منا أحد إلا وهو يرجو أن يكون من أهل الخشية، من أهل الخوف، من أهل المراقبة. ما من مسلم عاقل إلا وهو يريد هذا الأمر، لكن القضية ليست بالتمني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا بد من عمل، لا بد من بذل، لا بد من جهد يبذله الإنسان ليحصل هذا الفضل وهذه المنزلة وهذه المرتبة العالية التي هي من مراتب الدين العظمى. الخوف من الله عز وجل ليس بالأمر الهين، إذا استحضر الإنسان الخوف من الله بلغ مرتبة عالية في الدين لم يصلها إلا الأنبياء والأتقياء والأولياء. إذا كلما زاد الخوف في قلب الإنسان بلغ أو وصل وترقى في هذه المراتب العالية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه أخشى الناس لله وأتقاهم له، أخشى الناس لله لأنه أعلم الناس بالله، أعلم الناس بالله هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو يعرف ربه حق المعرفة ويقدره حق القدر. فإذا ترقى الإنسان في هذا الأمر وأخذ بالأسباب التي توصله إلى هذه المنزلة والمرتبة الرفيعة، وكل شيء أيها الأحبة ما من أمر إلا ويحتاج إلى بذل وجهد وتعب وعناء حتى يصل الإنسان إلى منازل عالية، يعني ليس بالأمر الهين. والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا بد أن يبذل الإنسان، والله عز وجل جعل في هذا الكون جعل فيه أسبابا يأخذ بها الإنسان سواء في أموره الدينية أو الدنيوية، في كل الأمور جعل الله عز وجل هناك أسبابا يبذلها الإنسان ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب، ليعلم الصادق من الكاذب. فالله عز وجل جعل هذه الأسباب لنأخذ بها، فمن وفق وسدد وكتب الله له الخير اجتهد في هذه الأسباب التي توصله إلى هذه المنزلة العالية. من أعظم الأسباب الجالبة لخوف الله عز وجل وأن يكون دائما في القلب، وأن يستحضر الإنسان هذا الأمر في باطنه وفي جوارحه، تذكر عظمة الله. إي والله، تذكر عظمة الله. إذا كان الإنسان إذا نظر في الكون هذا، إذا نظر في مخلوقات الله الجليلة العظيمة، البحار والأنهار والسماوات، إذا تفكر في عظمة هذا الكون، فكيف بخالق هذه العظمة، بخالق هذا الكون العظيم. لو تفكر الإنسان في بعض المخلوقات التي جاء الخبر الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في وصفها، كوصف جبريل عليه السلام الذي له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، فكيف بعظمة الخالق عز في علاه الذي خلق جبريل وخلق الخلق أجمعين. فكل ما تفكر الإنسان وتدبر ونظر في عظمة الله عز وجل لا شك أنه يصل إلى منزلة عالية ورفيعة، وما يضعف هذا الأمر في قلب الإنسان إلا عدم معرفته بربه. ولهذا كان أعظم العلم هو العلم بالله، أعظم العلم هو العلم بالله، العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بألوهيته وربوبيته، العلم بأسمائه وصفاته، هذا هو الأعظم العلم، وهو الذي ذكر العلماء أنه الفقه الأكبر. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس المقصود الفقه الذي هو المعرفة بأمور العبادات فقط من عبادات أو معاملات، وإنما الفقه الأكبر الذي ذكره العلماء هو العلم بالله، العلم بالله. وهذا الذي هو فعلا إذا تحقق عند الإنسان هو ممن أراد الله به خيرا، أن يعرف الله وأن يقدر الله عز وجل حق قدره. ولهذا قال الله عز وجل ينعي على العباد يقول وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، إي والله لو علم العباد قدر الله عز وجل وعرفوا عظمته والله ما تجرأ أحد على معصيته. لكن الشيطان يتسلط علينا ويضعف هذه المراقبة وهذا الخوف من الله عز وجل في قلوبنا، ويدخلنا في باب الغفلة والنسيان حتى نقع في معاصي الله عز في علا. ولهذا قال الله عز وجل ليبين شيئا من هذه العظمة، والله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض، لكن الله عز وجل قال في هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يتخيل الإنسان، يتخيل هذه العظمة، هذه الجلالة، هذه المكانة العالية الرفيعة لربنا ومولانا عز في علاه، أن الأرض والسماوات السبع في قبضته يوم القيامة، يعني يتيه العقل في التفكر في عظمة الله وفي جلال الله عز وجل إذا نظر في هذه الجزئية فقط، فكيف بغير ذلك من مخلوقات الله العظيمة التي لا نعلمها ولا نعرفها. فالله عز وجل عظيم جليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقدر الله حق قدره وهو أعلم خلق الله بالله، أعلم خلق الله بالله، هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. لما قرأ هذه الآية وهو على المنبر قال الله عز وجل يتحدث عن ربه عز وجل يقول يمجد الرب نفسه، يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فالله عز وجل يمجد نفسه ويعظم نفسه، ولله الأسماء الحسنى عز في علاه. فربنا عز وجل يمجد نفسه ويعظم نفسه في هذه الآية، ويجب علينا أن نستشعر هذه العظمة وهذا الجلال في أسماء الله وصفاته. ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وذكر هذا الأمر في تعظيم الله لنفسه كان يهز المنبر، يهز منبره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، حتى خشي الصحابة أن يخر به المنبر من شدة هزه ووصفه واستشعاره لهذه العظمة عندما يتحدث عن ربه ومولاه وهو أعلم الناس بالله عز في علاه. أيضا مما يستجلب هذه العظمة ويأتي بها إلى هذا القلب المسكين الذي هو فقير إلى الله عز في علاه، مما يستجلب ذلك الخوف من الوقوف بين يدي الله. يعني في الأمر الأول أن يستشعر الإنسان عظمة الله، عظمة الله وجلال الله عز وجل وعظم شأنه، والأمر الثاني أن يستشعر الإنسان وقوفه بين يدي الله، أن يستشعر وقوفه بين يدي الله وهو واقع لا محالة. الذي يشك في ذلك هو كافر، خرج من دين الله، ما من أحد إلا وهو يعلم أنه سيقف بين يدي الله عز في علاه. ونتحدث عن هذه المرتبة بعد الفاصل إن شاء الله.

ما هو يعني هذا التعظيم لهذا المجلس وهذا التوقير والحذر من الخطأ ومن الزلل، يعني ينتبه لحركاته وسكناته وجلوسه ومقامه وهو بين يدي بشر مخلوق لا يملك لنفسه شيئا، فكيف بالله عز في علاه؟ ولله المثل الأعلى. فالإنسان إذا استشعر هذه العظمة وهذه الجلالة في وقوفه بين يدي الله وهو واقف لا محالة، لا يشك عاقل ولا يشك مسلم أنه سيقف بين يدي الله وأن الله عز وجل سيكلمه كفاحا ليس بينه وبين الله ترجمان، سيقرره بذنوبه، الذي يشك في ذلك أو لا يؤمن بذلك فقد خرج من دين الله. لكن المسلم الذي يعرف هذا ويعرف أنه سيقف بين يدي الله عندما يقع في هذا المعصية وفي هذا الذنب، يتذكر في ذلك اليوم عندما تعرض عليه هذه المعصية بين يدي الله وهو خائف ذليل حقير بين يدي ربه عز في علاه. فالإنسان إذا تذكر هذا الموقف فإنه يرتدع عن الوقوع في المعاصي ويعظم الله في قلبه، يعظم الله عز وجل في قلبه. ولهذا قال ربنا عز في علاه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه، خاف من قيامه ووقوفه بين يدي ربه عز في علاه وهو يعلم يقينا أنه سيقف بين يدي ربه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ما هي النتيجة؟ فإن الجنة هي المأوى، يعني مأواه ومصيره إلى الجنة بإذن الله إذا تحقق هذا الخوف من مقامه ووقوفه بين يدي ربه عز في علاه، والذي هو واقع وحاصل لا محالة ولا شك في ذلك. لا شك في ذلك أننا سنقف بين يدي ربنا وسيسألنا عن القطمير والفتيل والنقير، عن كل صغيرة وكبيرة سيسألنا ربنا عز في علاه، وسنجد ذلك مكتوبا في صحائفنا، وسنقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، أحصاه الله ونسوه. الذي أوقعهم في هذه الطامة أنهم نسوا هذا الأمر ونسوا هذا الموقف بين يدي ربهم عز في علاه، لكنه في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، وقد أحصاه ربنا عز في علاه وهو مكتوب عنده. فالإنسان عندما يقرأ هذه الآيات ويستشعر هذا المقام وهذا الوقوف بين يدي الله، الآن لو قيل لأحد من البشر، لو قيل له أنك ستقابل يعني رجل من عظماء الدنيا من ملوك الدنيا أو من رؤسائهم، كيف يكون في قلبه من الوجل ومن الخوف والاستعداد والرهبة التي تكون في قلبه؟ ولله المثل الأعلى، يستشعر الإنسان هذا الأمر، يستشعر هذه الهيبة، هذه الرهبة، هذه الخشية، هذه العظمة في ربنا عز في علا، وهو العظيم الكريم الجليل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا المقام أيها الأحبة بين يدي الله عز وجل إذا استشعره الإنسان بإذن الله أنه يكون سببا في تعظيم الله وفي زيادة الخوف في قلبه من الله، ثم تكون النتيجة العظيمة والثمرة الكبيرة التي ذكرها الله عز وجل من خوف الإنسان من مقامه ووقوفه بين يدي ربه. فإن الجنة هي المأوى، وفي سورة الرحمن يقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه، يعني وقوفه بين يدي ربه ومقامه بين يدي ربه عز وجل و مخاطبة ربه له يوم القيامة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ونحن نعلم أن الجنة منازل ودرجات عظيمة جدا، جنات عدن وصفها الله عز وجل في كتابه الكريم، فهي جنات. ولهذا نسأل الله عز وجل كما علمنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن نسأل الله عز وجل دائما الفردوس الأعلى من الجنة، الذي هو وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة. فنحن نسأل الله عز وجل دائما هذه الجنة العالية الرفيعة، ودائما همة الإنسان تكون كبيرة، ويسأل الله عز وجل دائما أن يكون مرافقا لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو في أعلى الجنان. فنسأل الله ألا يحرمنا هذه المنزلة الخوف الذي يكون في قلوبنا من الله وبتعظيم الله عز وجل، وخوفنا من مقام من مقامنا بين يدي ربنا ووقوفنا بين يدي ربنا عز في علاه، يوصلنا بإذن الله إلى هذه المنزلة العالية الرفيعة في جنات عدن. أيضا مما يستجلب الخوف من الله ومما يجعل هذا الخوف عظيما في قلب العبد ودائما حاضرا في قلبه في كل أحواله وفي كل شؤونه، هو كثرة سماع القرآن، كثرة سماع المواعظ والتذكير بالخطب وغيرها. فهذا ولا شك أنه يحيي القلب، يحيي القلب. القرآن أيها الأحبة هو حياة القلوب، القرآن هو حياة القلوب. فالإنسان إذا أكثر من قراءة القرآن وهو يرى فيه المواعظ، والقرآن هو أعظم موعظة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أعظم موعظة في كتاب ربنا عز في علاه. فهو يقرأ أحوال أهل الجنة ومراتبهم ومنازلهم، ويقرأ أحوال أهل النار وما يحصل لهم يوم القيامة وما في النار من سعير ومن عذاب شديد ومن شجرة الزقوم ومن طعام الذي يكون لأهل النار ومن الحميم الذي في النار ودركات النار، فيقرأها في كتاب ربنا. ويقرأ أيضا عن أسماء الله وصفاته وعظمة الله عز وجل، ما يجعل هذا الخوف في قلبه من الله، هذا الخوف في قلبه بمعرفة الله ومعرفة آيات الله عز وجل في الكون، ومعرفة ما عند الله عز وجل من نعيم ومن جحيم ومن عذاب ومن ما يدخره الله عز وجل للعباد يوم القيامة، فإنه بهذا يكون خائفا من الله ويتحقق هذا الخوف في قلبه. وكفى بالقرآن واعظا. الإنسان إذا تذكر هذا الأمر، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا الحديث الذي هو أحسن حديث وأعظم حديث وأحسن القصص في كلام ربنا عز وجل، هو الذي يحيي هذا القلب ويعظم الخوف من الله في قلب العبد. ونواصل الحديث عن هذا السبب بعد الفاصل إن شاء الله. صفة صلاة المسافر. أهم ما ورد بالدرس من معلومات: الصلاة في المطار، إذا كان المطار خارج المدينة فيقصر المسافر الصلاة فيه، إذا كان المطار داخل المدينة فلا يقصر المسافر الصلاة فيه. صلاة الفريضة في السفر. حالات صلاة الفريضة في السفر: أن يستطيع أن يصليها في وقتها قبل الركوب أو بعد النزول، أن يركب الطائرة قبل دخول وقت الفريضة ويغلب على ظنه أن الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج وقت الصلاة الأولى فينوي جمع التأخير، أن يركب الطائرة قبل دخول وقت الفريضة ويغلب على ظنه خروج وقت الصلاتين المجموعتين، أو كانت الصلاة لا تجمع وهي صلاة الفجر فيجب عليه أن يؤدي الصلاة في مصلى الطائرة إن وجد مستقبلا القبلة إن استطاع. العجز عن القيام واستقبال القبلة. القيام واستقبال القبلة لا تصح الصلاة بدونهما إلا لعذر، فإذا خشي خروج الوقت فيصلي حسب قدرته ويأتي بما يستطيع من الأركان، فله أن يصلي قائما ويومئ بالركوع والسجود وهو جالس على كرسيه، وإن لم يستطع قائما فيصلي جالسا. ما تختص به المرأة. يجب على المرأة ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين، لكن إذا صلت في وجود رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها. صلاة النوافل في السفر. للمسافر أن يصلي النوافل أثناء ركوبه سواء كان قائما أو قاعدا، يومئ بالركوع والسجود، والأفضل استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام. للمسافر في أثناء سفره أن يصلي النفل المطلق والضحى وقيام الليل والوتر، ويترك السنن الرواتب عدا سنة الفجر. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد توقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند سبب عظيم يستجلب عظمة الله والخوف من الله في قلب العبد، بل هو من أعظم الأسباب وأجلها وأكبرها، وهو أيضا من أيسرها، وهو في متناول الإنسان، وهو سبب لسعادته وسبب للنعيم الذي يعيش فيه في الدنيا وفي الآخرة. والمقصود بذلك هو تلاوة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن الذي هو النور وهو الهداية وهو الخير وهو البركة في هذه الدنيا، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. للتي هي أقوم، لم يذكر الله عز وجل أقوم في ماذا؟ في أمور الدنيا، في أمور الدين، في قضية معينة، بل أطلق الله عز وجل الفعل ليتيه العقل ويذهب العقل أي مذهب في كل ما ينفع الإنسان ويرفعه في دينه ودنياه، فإن هذا القرآن يدل عليه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فبقدر ما يعيش الإنسان مع القرآن، بقدر ما يكون في قلبه من التعظيم لله عز في علاه. كيف وهو يقرأ كلام الله، هو يقرأ كلام الله عز وجل، يستشعر هذه العظمة بأنه يقرأ كلام العزيز الجبار الكريم. وهذه بحد ذاته إذا الإنسان وهو يقرأ كلام الله كأنه يناجي ربه، كأنه يناجي ربه. فالإنسان إذا استشعر هذه العظمة لا يعني لا يريد أن يتوقف ولا أن ينقطع عن هذه النعمة التي في الدنيا، النور الذي أنزله الله عز وجل لنا في هذه الدنيا وهو كلامه عز في علاه. وما أجمل قول الشاعر: وكتاب ربك إن في نفحاته من كل خير فوق ما يتوقع، نور الوجود وأنس كل مروع، بكروبه ضاق الفضاء الأوسع، فادفن همومك في ظلال بيانه تحلو الحياة وتطمئن الأضلع، فبكل حرف من عجائب وحيه نبأ يبشر أو نذير يقرع. الله أكبر. بكل حرف من عجائب وحيه نبأ يبشر أو نذير يقرع. هذا هو كلام الله، هذا هو كلام الله عز وجل، فيه الترغيب وفيه الترهيب، فيه النعيم وفيه ذكر الشقاء لمن حاد عن طريق الحق، وأيضا فيه ذكر الجنة وفيه ذكر النار، فيه ذكر أهل السعادة وأهل الشقاوة. هذا هو القرآن. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهذا الذي يحيي القلب، هذا الذي يعظم الخوف من الله عز وجل في قلب العبد، وهو كثرة قراءة القرآن. الذي يداوم ويكثر من قراءة القرآن سيكون الله عز وجل عظيما في قلبه، حاضرا أمام عينيه، دائما يستشعر مراقبة الله عز وجل له. لماذا؟ لأنه يتلو كلام الله، لأنه يناجي الله عز وجل بهذه الآيات العظيمة التي نزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي هو أطهر الخلق وأشرفها، ونزل به خير الملائكة وهو جبريل عليه السلام، ونزل به في أشرف الليالي وفي أشرف البقاع، فهو نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فالإنسان الذي يريد أن يحصل هذه النعمة وهذه البركة وهذا الخير، فإنه يحرص على كثرة تلاوة القرآن، على كثرة تلاوة القرآن، وأيضا على سماع المواعظ التي تكون من القرآن. وما أعظم الموعظة إذا كانت بكتاب الله ومن كلام الله عز في علاه. أيضا من الأشياء التي تكون جالبة بإذن الله لعظمة الله وللخوف من الله عز وجل في قلب العبد هو الدعاء، كثرة الدعاء. والدعاء عبادة عظيمة، الدعاء كله خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة عظيمة. فالإنسان يستعين بالله على استحضار عظمة الله في قلبه بالدعاء، بكثرة الدعاء يدعو الله عز وجل أن يعظم الخوف منه والوجل منه والخشية في قلبه. فيحرص الإنسان على أن يكثر: اللهم عظم خشيتك في قلبي، عظم الخوف منك في قلبي، عظم المراقبة في قلبي. هذه من الأدعية العظيمة الجليلة أيها الأحبة التي يدعو بها المسلم لينال هذه البركة. والدعاء كله خير، والدعاء لا يرد عند ربنا عز في علاه. ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه مراتب الدعاء الثلاثة، أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل إما أن يستجيب الله له ويتحقق، وهذا هو الذي يرجوه الإنسان في هذه الدنيا، لكن هناك يعني مراتب أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما استجاب الله للعبد فإنه يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا، وهاتان المرتبتان في الدنيا. وهناك مرتبة ثالثة، إذا ما استجاب الله عز وجل له ولا صرف عنه من السوء بقدر ما يدعو، فإن هذه الأدعية تدخر له حسنات يوم القيامة. فالدعاء لا يذهب هباء، وهو عبادة جليلة عظيمة. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم بهذه الأنواع الثلاثة. فالإنسان لا يكون نظره قاصرا أنه لا بد أن يتحقق، فيعرف ويعلم من دين الله عز وجل ومن كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن الدعاء لا يضيع عند ربنا، الدعاء لا يضيع، كله خير وكله بركة. ومن أعظم الأدعية أن يدعو الإنسان بأن يرزقه الله عز وجل الخوف منه والخشية والمراقبة في قلبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك، والخشية قلنا أنها درجة أعلى من الخوف. الخشية هي خوف مع معرفة وتعظيم وإجلال للمخوف منه، فهي ليست فقط مجرد خوف، وإنما خوف مشوب بتعظيم، مشوب بمعرفة، مشوب بإجلال لله عز في علاه. ولهذا كانت مرتبة الخشية أعلى من مرتبة الخوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنا أخوفكم، قال وأنا أخشاكم لله. والله عز وجل ذكر عن العلماء قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهي مرتبة عالية ورفيعة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها. فالإنسان يدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء أن يرزقه الله عز وجل هذه الخشية. وأيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وما أعظم الله هذا الدعاء، ما أحوجنا إليها أيها الأحبة. اللهم إني أسألك خشيتك، يعني الخوف وزيادة منك يا رب، في الغيب وفي الشهادة. في الغيب يعني في الخلوة، في انفراد الإنسان بنفسه عندما يضعف الرقيب أو يقل الرقيب من الناس، فيسأل الله عز وجل أن يرزقه الخشية والخوف منه في هذه الحالة. في الغيب والشهادة يعني في حضور الناس وأمام الناس، فهو أيضا يراقب الله عز وجل ويخشى الله ويعظم الله حتى عند الناس وأمام الناس. ولا شك أن الإنسان إذا تحقق هذا الأمر في قلبه في هذين الحالين واستوى عنده الظاهر والباطن، فهذا أعلى قمة الإيمان في قلب العبد. أعلى قمة الإيمان أن يكون الإنسان ظاهره وباطنه سواء، ظاهره وباطنه سواء. هذه مرتبة عالية ورفيعة وجليلة يحرص المسلم عليها ليكون بإذن الله من أهل الإيمان ومن أهل الخشية ومن أهل الخوف من الله عز في علا. فما أعظم هذا الدعاء أيها الأحبة أن نكثر منه: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أيضا من الأشياء التي تستجلب عظمة الله في قلوبنا والخوف من الله كثرة الذكر. كثرة الذكر، عندما يكثر الإنسان من الأذكار العظيمة التي فيها أسماء الله عز وجل وصفاته، وفيها تضرع وانكسار وخوف من الله عز وجل، هذا الذكر أيها الأحبة يحيي القلب، هذا الذكر يحيي القلب. الذكر هو حياة القلوب، فكل ما ذكر الإنسان الله عز وجل كلما عظم الله في قلبه. ومن من من الفوائد العظيمة أيها الأحبة للذكر أن الإنسان دائما مع الله، دائما مع الله، ويراقب الله عز وجل ويعظم الله عز وجل. فما أعظم هذه المنزلة. والذكر أيها الأحبة غنيمة باردة، غنيمة باردة، لأنه لا يكلف الإنسان لا مالا ولا جهدا ولا تعبا، وإنما يذكر الله عز وجل في كل أحيانه وفي كل أوقاته. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر أنه خير من إنفاق الذهب والورق وقتال العدو، كل خير من هذا كله، ذكر الله عز وجل الذي يكون باللسان، فهو يسير وهو عظيم، وهو من أسباب استجلاب عظمة الله في القلب والخوف من ربنا ومولانا عز في علاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يعظم قدره في قلوبنا، ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة ما يتعلق بهذه العبادة القلبية العظيمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.